الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فانا شرحت شرحا متوسطا بل مختصرا لهذه المنظومه، منظومه الاحساء على عقيده ابن ابي زيد القيرواني، وسميناه وضح المعاني بشرح منظومه الاحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، فلله الحمد والمنة. يقول هنا مقدمة للأخ الناشر عافاه الله، جزاه الله خيرا. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الشارح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نقرأ كلمة الأخ. قال الأخ حفظه الله: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين. أما بعد، فهذا شرح موجز لنظم الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد أتى الأحسائي بنظم سهل وسلس يسهل على المقرئ حفظه، وأجملها بأصول من اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما جاء في نثر ابن أبي زيد القيرواني. وكان لشيخنا عثمان عافاه الله تعالى شرح جمل به النظم وفكك العبارة، محليا بالأدلة الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومشاركة في نشر العلم رأينا أن نبرزه لطالب العلم في حلة جميلة وتنسيق مرضي، لعله أن ينال نصيبا من الأجر والمثوبة. والذي نرجو من الله تعالى أن يجعله لنا ذخرا بين يديه، فجزى الله المصنف والناظم والشارح والناشر خير الجزاء، ونفع الله به الإسلام والمسلمين، آمين. ثم قلت بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله الدين بأهل العلم الربانيين حماة العقيدة وحراسها من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان. فكل زمان يقيد الله عز وجل علماء يردون من ضل عن السبيل، ويردون على من عاند وخالف الحق المبين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود. ليس المعنى يجدد لها يأتي بشريعة جديدة، وإنما ينشر الدين على الوجه الصحيح، وينشر العلم النافع، فهمت، ويدافع عن الحق، ولله الحمد والمنة. قال: وهذا بحمد الله حاصل ما يذهب عالم ولا مناصر للدين إلا ويأتي بعده من يقوم مقامه. ولو بعد فترة من الوقت، فقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتال أهل الردة، ثم استمر الخير والجهاد حتى ظهرت المبتدعة من القدرية والجهمية والخوارج، فقيض الله عز وجل علماء وأمراء فردوا عليهم وهزموهم بإذن الله، والعلماء ردوا على أهل البدع وألفوا كتبا كما رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي في كتابه نقض التأسيس، وكذا الإمام أحمد وولده، يعني ردوا بكتابي السنة على الجهمية وغيرهم خير، وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. ومن العلماء الذين ألفوا في العقيدة ونصروا عقيدة السلف الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفي سنة 339، ولقد ذكر في عقيدته مسائل عظيمة للعقيدة، ذكر مسائل توحيد الألوهية ومسألة العلو، وأن الله تعالى على عرشه على العرش استوى، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، والرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، وغيرها من المسائل المهمة في العقيدة. ثم نظم هذه العقيدة الشيخ أحمد الوهبي رحمه الله تعالى نظما حسنا، ثم إني شرحتها شرحا متوسطا، وأذكر في المسألة ما تيسر من الأدلة من الكتاب والسنة وبعض أقوال العلماء، وهو جهد المقل، وأسأل الله أن ينفع بشرحه كما نفع بأصله، وأن يتقبل مني ما كان صوابا ويتجاوز عني ما كان خطأ، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، إنه سميع الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. كتبه أبو عبد الله عثمان بن عبد الله بن أحمد السالمي، قلت ترجمة مختصرة للإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، يعني انظر ابن أبي زيد القيرواني في زمن متقدم في القرن الرابع، في سير أعلام النبلاء الجزء السابع عشر صفحة 10، الإمام العلامة ابن أبي زيد القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي في حتى في الفقه، ومالك أيضا كان على السنة في باب العقيدة، لكن بعضهم مالكي وهو أشعري، شافعي وهو أشعري، مع أن الشافعي على السنة في باب العقيدة، لكن بعضهم يقول لك أنا في باب الفقه شافعي أو حنبلي، وأنا في باب العقيدة على الأشعري، نقول أخطأت، كن على مذهب الأئمة، أما أنك تكون على طريقة في باب الفقه وطريقة أخرى في باب الاعتقاد، هذا بعد ذلك أنت تعتقد الاعتقادات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ويقال له مالك الصغير، يعني كان متأثرا بالإمام مالك رحمه الله تعالى، يأخذ عنه الفقه، وكان أحد من برز في العلم والعمل في تلك البلاد. يعني قال القاضي عياض حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب مذهب مالك في تلك البلاد، وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان وعلى أبي بكر ابن اللباد، وذكر له تصانيف فيها كتاب النوادر والزيادات نحو 100 الجزء، واختصر المدونة إلى أن قال ورسالة في الرد على القدرية، ورسالة في التوحيد، يعني هذه التي نحن في شرحها انتهى المراد. وله ترجمة في شذرات الذهب، توفي في سنة 89 و300، قال أبو الفتح عبد الحي ابن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى القيرواني المالكي عبد الله ابن أبي زيد شيخ المغرب، إلى أن قال انتهت رئاسة المذهب إليه، تعمر 96 سنة، يعني لما طال عمره احتاج إليه العلماء وطلبة العلم، وهذا من فضل الله على الناس. إذا طالت أعمار العلماء الراسخين الربانيين هذه نعمة. قال ونظم رسالة في التوحيد الشيخ أحمد بن علي ونظم رسالته في التوحيد الشيخ أحمد بن علي بن الحسين الوهبي التميمي رحمه الله تعالى، فقيه مالك، فقيه مالكي كثير النظم، سلفي العقيدة من أهل الأحساء بنجد، ولي قضاءها مدة، له منظومات في التوحيد والرد على المعطلة كذا في الأعلام للزركلي رحمه الله تعالى. إن شاء الله هذا نقرأ النظم.